كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا كله راجع إلى أن الجزاء يكون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد تكاثرت النصوص تدل على هذا المعنى أن الجزاء من جنس العمل، منها قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أن الجزاء يكون من جنس الأعمال. وفي هذه الأحاديث التي معنا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي الحديث الآخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت تكون في حاجة أخيك، لا يكون آخر مثلك في حاجتك، إنما يكون الله، يكون الله عز وجل هو في حاجتك، لا شخصا آخر، لا مخلوقا آخر يكون في حاجتك، إنما خالق الخلق جل وعلا، مدبر الأكوان، هو من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه. إن لله عبادا كالضيف، إن لله عبادا كالضيف، كالضيف يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجذب، إلى الأرض الجذباء، فيحييها ويحيي بها أهلها. لله عباد كالمطر كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض العجائب فيحييها ويحيي بها أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، إن هذا الخير خزائن، مفاتحها الرجال. خزائن الخير مفاتحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله، لمن جعله الله مفتاح خير. إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه. روى الطبراني بسنده وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني للناس. وهذه في رواية أخرى حسنها الألباني رحمه الله: خير الناس أنفعهم للناس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم. يبقى لله عباد هم أحب عباد الله إلى الله، وأعمالهم أحب الأعمال إليه. لله عبادا هم أحب عباد الله إلى الله، أحب عباد الله إلى الله، وأعمالهم أحب الأعمال إليه، أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، أو تكشف عنه الكربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني كان قادرا على أن يمضي غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ملأ الله قلبه رضا، الذي يقزم غيظه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، يعني حتى يقضيها له، وحتى ينتهي منها، حتى يفرغ منها، حتى تتم له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، يعني يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد الأعمال الصالحة كما يفسد الخل العسل. هذا أصل في المؤمن، أصل في المؤمن أن يكون عنده إيثار لا أثر، لم يكن أنانيا. أصل في المؤمن أن يكون لإخوانه لا لنفسه، أحبابه أولا، إخوانه في الله أولا وهو ثانيا، وبيته ثانيا. أصل في المؤمن أن يكون لإخوانه لا لنفسه، يقوم على مصالحهم، يقضي حوائجهم، يحوطهم، يعينهم، يشد من أزلهم. روى البخاري بسند في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يعني رحم الله امرئا أرشدني لعيوني. الآن يقول له: ما لك وشأن؟ لا صالح لك فيه، خليك حالك. إذا نصحه لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ويقول لك في هذا الحديث: المؤمن مرآة المؤمن، يعني ينصحه في الله تعالى ويبين له عيبه، لا على سبيل الانتقاص، إنما على سبيل الإرشاد من باب النصيحة. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته، يعني يحمي بيضته، يكون في حوائجه، في مصالحه، يحرسه، يحوطه من ورائه، يعني يحميه، يحرسه بنفسه، يفديه بماله وبنفسه وبعرضه، يفديه بكل ما يملك. يقول له: نحري دون نحري، روحي دون روحي، نفسي فداؤك. هذا معنى يكف عليه ضيعته، يعني يحرس ماله ويحرس عرضه ويحرس أرضه ويحميه ويرد عنه غيبته ويقف له ويقف بجواره ويأخذ بيده. هذا معنى يكف عليه ضيعته، يخدمه بكل ما يستطيع وبكل ما يقدر وبكل سبيل من سبل الخدمة. المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، كلمة عظيمة، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني يحرسه يحميه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وروى أبو داود وابن حبان بسنديهما وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني ليس في الإسلام دم رخيص. أعظم واحد في الأمة، أكبر واحد في الأمة، دمه بدم أقل واحد في الأمة، دمه كدم أقل واحد في الأمة وأصغر واحد في الأمة، تتكافأ دماؤه سواء. أعظم واحد في الأمة، أعلى واحد في الأمة، دمه بدم أقل واحد في الأمة أصغر واحد في الأمة وأنزل منصب في الأمة. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، ويجير عليهم أقصاهم، يعني أقل واحد في الأمة كأكبر واحد في الأمة. ولو جاء أقل واحد في الأمة وأصغر واحد في الأمة وقال فلان هذا في جواري، أكبر واحد في الأمة لا يستطيع أن يحضر هذا الجوار، لا يستطيع ولا يحضر ولا يملك ولا يجرؤ ولا يجوز له أن يهتك هذا الجوار، أن يعتدي على هذا الجوار. أقل إنسان في الأمة، أصغر إنسان في الأمة، والأمة ليس فيها صديق، كلهم سواسية عند الله عز وجل. فإذا جاءه رجل وقال أنا في جوارك وقبل هذا الجوار، انتهى الأمر، لا يستطيع أي إنسان أن يمسه بسوء. يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم. هذه أيضا جملة عظيمة، ويرد مشدهم على مضعفهم. القوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يأخذ بيد الفقير، والصحيح يأخذ بيد المريض. يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم، ومسرعهم على قاعدهم. فإذا كان السعي في حوائج المسلمين من أحب الأعمال إلى الله، فهو أسوأ الأعمال وأعظمها أجراً وأولها قبولاً. السعي في حوائج المسلمين، قضاء حوائج المسلمين، أحب الأعمال إلى الله. فإذا كان أحب الأعمال إلى الله فهو أسوأ الأعمال وأعظمها أجراً وأولها قبولاً. يدلك على هذا ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال المفطر ولم يقل الفاطر لتصحح هذا اللفظ. الفاطر هو الله عز وجل، الفاطر فاطر السماوات والأرض هو الله عز وجل. فبدلا من أن تقول فاطر للغير الممسك للغير الصائم تقول مفطر. فمنا الصائم ومنا المفطر. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، منا الصائم ومنا المفطر. فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيديه، فسقط الصور من شدة الإعياء ومن شدة الحر، فسقط الصور، لا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل. لما نزلوا في هذا المنزل فقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني نصبوا الخيام وسقوا الركاب، سقوا الخيل والإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني المفطرون أعظم أجرا اليوم من الصوار. من الصغير ذهب المفطرون اليوم بالأجل. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا، يعني يذكرونه بالخير عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون ما رأينا مثل فلان قط، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، يعني يقرأ القرآن، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. شغلته يقرأ القرآن ويصلي فقط. فكانوا يذكرونه بالخير ويذكرون ما فعله عند النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع. ما رأينا مثل فلان قط، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. فقال من كان يكفيه ضيعته، حتى ذكر من كان يعلف جمله، فقلنا نحن يا رسول الله، فقال فكلكم خير منه، فكلكم خير منه، كانوا يقومون على خدمته. من كان يكفيه ضيعته، حتى ذكر من كان يعلف جمله، فقالوا نحن يا رسول الله، فرغنا للعباده، كنا نصنع له كل شيء، نعرف له جمله ونقدم له الطعام ونقدم له المال ونفعل له كل ما يحتاج، وفرغناه للعباده فقط، فكلكم خير منه. هذا يدل على ان السعي في حوائج الناس، في حوائج المسلمين، من احب الاعمال الى الله واثرب الاعمال الى عند الله. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي في حوائج المسلمين صدقة، منك على نفسك، قضاء حوائج المسلمين صدقة تتصدق بها على نفسك. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما بروايات كثيرة ومتعددة أن الذي يسعى في حوائج المسلمين بذلك يتصدق على نفسه. من هذه الروايات ما رواه ابن حبان بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم تطلع عليه الشمس. في أحاديث أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جسد الإنسان فيه 360 مفصل، وعلى كل مفصل من هذه المفاصل صدقة، يعني على كل إنسان في كل صباح 360 صدقة. قيل يا رسول الله ومن أين لنا بصدقة نتصدق به؟ فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست بالمال فقط، فقال إن أبواب الجنة كثيرة، التسبيح والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، ترفع صوتك كي يسمع ضعيف السمع، هذا صدقة منك على نفسك، تسمع الأصم، وتهدي الأعمى، تأخذ بيد الأعمى ليجوز الطريق، تسمع الأصم، تميط الأذى، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته. كثيرا ما يسألك إنسان أين المكان الفلاني؟ أين الطريق الفلاني؟ أين الشارع الفلاني؟ أين رقم كذا وكذا في المكان الفلاني؟ هذا هو تدل المستدل على حاجته. هذا نتعرض له كثيرا في الليل وفي النهار. هذا لابد أن تحتسب فيه نية صدقة تتصدق بها على نفسك، تدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللفان المستدل، وتسعى بشدة ساقيك مع اللفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، تسمع الأصم وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وفي رواية: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. الماء أفضل الصدقة، سقي الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفرغ من إنائك الماء في إناء أخيك، يعني تملأ إناءك ثم تفرغه في إناء أخيك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها صدقة. وفي رواية: وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف ببعض قوتك صدقة، وبيانك عن الأغثم صدقة، وبيانك عن الأغثم الذي لا يستطيع الكلام، الذي لا يعرف أن يتكلم، تبين عنه، وبيانك عن الأغثم صدقة. وفي رواية أخرى عند ابن حبان أيضا عن أبي ذر أيضا قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: يؤمن بالله. دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: يؤمن بالله. قال: قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. فقيل: تعلم، تعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، إن مع الإيمان عملا. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال: يربخ مما رزقه الله. قال: فإن كان، قال: قلت فإن كان معدما لا شيء له، يعني لا يملك شيء يتصدق به، يربخ مما رزقه الله. قلت فإن كان معدما لا شيء له، قال: يقول معروفا بلسان. قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، قال: يعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له، قال: يصنع لأخرق. قلت فإن كان أخرق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تريد يا أبا ذر أن تدع في أخيك شيئا من الخير؟ ما تريد أن تدع في أخيك شيئا من الخير؟ يكف فليدع، فليدع الناس من أذاه، لا يؤذي أحد. كان لا يستطيع أن يفعل خير، يمسك عن الشر، لا يؤذي أحدا، لا بقوله ولا بفعله. فليدع الناس من أذاه. وفي رواية: تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس، فإن لك بذلك، فإن ذلك صدقة منك على نفسك، فإن ذلك صدقة منك على نفسك. كل هذا يدل على أن أبواب الخير كثيرة، والأعمال التطوعية تشغل الليل والنهار. ما عليك إلا أن تسارع رجاء ما عند الله، رجاء ما عند الله. قال أبو ذر: يا رسول الله إن ذلك كله ليسير، إن ذلك كله ليسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنة. خصلة واحدة تأخذ بيد الأعمى، هذه خصلة تأخذ بيدك تدخلك الجنة، تسمع الأصم، تدل المستدل، تحمل مع الذي لا يستطيع أن يحمل. قضاء حوائج الناس. ما من عبد يعمل بخصلة واحدة منها يريد ما عند الله إلا أخذت بيده فأدخلته الجنة. غرنا بالدنيا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، ابن مسعود الذي قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط. يحشر الناس يوم القيامة عراء، يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أنصب ما كانوا قط، يعني أكحط ما كانوا قط. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة جوعا عطشا ظمأ متعبون. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله أعفاه الله. ومن عفى لله أعفاه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يسعك بعد ذلك يا عبد الله ألا تتخذ جهدًا في خدمة إخوانك في الله، ولتكن على حذر من سلب النعم. أي نعم أنعم الله عليك بها لا تبخل بها على المسلمين، ليكن لك بها باع في العمل التطوعي. أي نعمة امتن الله عليك بها سخرها في خدمة المسلمين، وليكن الشيء النذر اليسير منها تسخره في خدمة عباد الله عز وجل رجاء ثوابه، رجاء هذا الثواب. ولتكن على حذر شديد جدا أن تسلب منك هذه النعمة. روى البيهقي بسنده وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عباداً يختصهم بالنعم لمنافع العباد. إن لله عباداً، إن لله أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد، لا لمنزلة لهم عند الله، لا لمنة، لا لفضل لهم على أحد، إنما الله عز وجل يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، يعني يثبتها عندهم ما بذلوها. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره. الذي يبخل بنعمته التي أنعم الله بها على عباد الله، الله عز وجل ينزعها منه ويحولها إلى غيره، يسخرها في خدمة عباد الله. إن لله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم، يعني يثبتها عندهم ما بذلوها. فإذا منعوها بخلوا بها نزعها الله منهم فحولها إلى غيره. في رواية أخرى عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عند أقوام نعم أقرها عندهم، أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين. إن لله تعالى عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوها. فإذا ملوهم نقلها إلى غيره. نعم، ما كانوا في حوائج المسلمين أقروها، ما لم يملوها. فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيره. وروى الطبراني بسنده، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه وجعل من حوائج الناس إليه، ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة وأسبغها عليه، يعني ملأه بهذه النعمة، أسبغها عليه وجعل من حوائج الناس إليه فتبرر، فجعل من حوائج الناس إليه فتبرر إلا عرض هذه النعمة للزوال. فقد عرض هذه النعمة للزوال، يحمد ربه هذا العبد، يحمد الله عز وجل أن جعل الناس يحتاجون إليه ولم يحتاج هو إلى أحد، أحوج الناس إليه ولم يحوجه إلى أحد. هذه نعمة عظيمة تستلزم أن يشكر الله عز وجل بأن يهتم بهؤلاء الناس الذين لهم حوائج إليه، يستطيع أن يقضي حوائجه، وجعل من حوائج الناس إليه فتبرر، فقد عرض هذه النعمة للزوال، تزول عنه. الذي يتبرر يتضايق يضيق ذرعا بالناس، ينصرف عنهم وينهارهم ويزجرهم ولا يقضي لهم حاجة، فهذه النعمة حتما ستزول. فيحفظ نعمته بتسخيرها في خدمة عباد الله، يحفظ نعمته بتسخيرها في خدمة عباد الله. فليكن لك في العمل التطوعي باع عظيم، بأي نعمة، صح، مال، منصب، جاه، سلطان، وجاه، أي نعمة، بيت، سيارة، مال، أي نعمة أسبغها الله عليك يجب أن تجعل منها للمسلمين نصيب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة. الله